قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة الحاقة. الحاقة اسم من أسماء يوم القيامة، وليوم القيامة أسماء. الحاقة الواقعة، الصاخة، الطامة الكبرى، الساعة، يوم الوعيد، يوم التناد، لها عدة أسماء. قيل أطلق على القيامة الحاقة لتحقق وقوعها، فهي كائنة وواقعة بلا شك. وقيل الحاقة لأن الحق يحق فيها، ولأن الباطل يبطل فيها أو يبطل فيها. ففي الدنيا قد تتحاكم عند بعض القضاة فينصرون الظالم على المظلوم، أما يوم القيامة فليس كذلك. فقيل أطلق عليها الحاقة لتحقق وقوعها، أو لأن الحق يحق فيها ويبطل الباطل فيها. الحاقة. قال تعالى: الحاقة ما الحاقة. الحاقة ما الحاقة، استفهام للتنبيه على عظيم شأنها. وما أدراك ما الحاقة، أي إن شأنها العظيم، إن شأنها العظيم. قال تعالى: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. والقارعة هي الحاقة. قيل القارعة أنها تقرع الناس وتصخ الآذان، ومع ذلك لا يصابون بالصمم، إنما يبقى لهم حتى يكون سببا في النكال والعذاب على أهل الكفر. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أي بالصيحة الطاغية. والطاغية من معانيها التي تجاوزت الحد، فالطغيان هو تجاوز الحد، فالصيحة الطاغية التي تجاوزت كل الحدود، صيحة تجاوزت كل الحدود، أهلك بها قوم ثمود وهم قوم صالح عليه الصلاة والسلام. وقد عوقبوا ببعض العقوبات، فبعد أن عقروا الناقة وكذبوا صالحا عليه السلام وتوعدوه بالقتل، هو من آمن معه، عقروا الناقة وتحدوا صالحا قائلين: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال لهم صالح عليه السلام: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب، يعني أي أنكم فقط ستعيشون في هذه الدنيا 3 أيام، تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب، وعد وعد الله به ولن يخلف. فقال فريق منهم ومعتات القوم هم 9 أكابر مجرمين، إذن نقتله ومن معه وأهل بيته قبل أن نموت إن كان صادقا، وتأمروا على ذلك واتفقوا عليه، وخرجوا 9 فكمنوا له في كمين، قيل هو خارج لصلاة الفجر فالله أعلم، على أساس إذا خرج للصلاة انقضوا عليه وقتلوه وقتلوا أهل بيته. فلما دخلوا في المخبأ الذي دخلوه على قول جمهور المفسرين أطبق عليهم الغار، فلا يدرى ما حصل لهم ولا يعلم ما حل بهم إلا الله، فكانوا طريعة شر لأقوامهم. قال تعالى وكان في المدينة 9 يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. أما سير قوم صالح فبدأوا يترقبون حلول العذاب بهم، وذكر المفسرون أقوالا ليس بها خبر مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدو أنها إسرائيليات، أن وجوههم في اليوم الأول اصفرت، في اليوم الثاني احمرت، في اليوم الثالث سودت، فجاءتهم رجفة عظيمة من أسفل، وفضلا جاءتهم صيحة عظيمة من أعلى، فأصبحوا صرعى جاثمين هلكا. فوقف على أطلالهم وعليهم وهم أموات وناداهم يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فقوله تعالى فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أي أهلكوا بالصيحة الطاغية التي تجاوزت كل حد من عظمها، أبادتهم وأفنتهم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، بريح صرصر شديدة البرد، شديدة الهبوب، شديدة البرد جدا، شديدة الهبوب، توالت ولم تنقطع تلك الرياح بعنفوانها 7 ليال و8 أيام حسومة، فدمرتهم تدميرا وأبادت خضراءهم، وكانوا طوالا فكانت تقصفهم قصفا وتدخل من أفواههم تخرج من أدبارهم، قيل تخرج معها بالأمعاء، وقيل تقسمهم نصفين وتدخل في البطون وتخرج من الأدبار. قال تعالى كأنهم أعجاز نخل منقعر، هكذا حل بهم من البلاء والنكال ما حل. سماها النبي صلى الله عليه وسلم ريح الدبور، كما قال نصرت بالصبا، أي نصرت بريح الصبا. وهلكت عاد بالدبور، فالريح من روح الله، الله يرسله على من يشاء رحمة، يرسله عذابا على أقوام. نصر الله نبيه يوم الأحزاب بريح أطلق عليها ريح الصبا، أما عاد فهلكوا بالدبور كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. كانت ريحاً ليس معها وليس فيها أي نوع من أنواع الخير للكفار، ولذا وصفت بأنها الريح العقيم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. الريح جند من جند الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في غزوة تبوك، فنزل منزلا وقال لأصحابه وقد هبت ريح شديدة لا يخرجن أحد منكم الليلة، فخرج رجل فحملته الريح وطيرته إلى جبال طي. فالريح شأنها عظيم، ولذا نستعيذ بالله من شرها إذا هبت، ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به، ونسأل الله خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به. أما قوله تعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، قال الجمهور من المفسرين عاتت على الخزان، أمران عاتيا على الخزان. الأمر الأول الطوفان الذي أرسل على قوم نوح، عاتى على الخزان. الأمر الثاني الرياح التي أهلكت بها عاد، عاتت على الخزان. وما معنى عاتت على الخزان؟ يقول العلماء ما من قطرة من الماء تنزل من السماء إلا وتعلم وتكتبها الملائكة بإذن ربها متى ستنزل، أين ستنزل هذه القطرة، من الذي سيستفيد بها، كل ذلك يكتب القطرة الواحدة. فإذا أطلت السماء وأمطارها قطرات المياه تكتب ومعروفة ومعروف مكان نزولها بإذن الله. لكن الطوفان الذي سلط على قوم نوح عاتى على الخزان، عجزوا عن الكتابة، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. قالوا أيضا والريح، ما من ريح تهب في مكان ولا تحرك ساكنا إلا والله يعلمها ويعلم ما تحركت به والملائكة تكتبها، لكن الريح التي سلطها الله على قوم عاد هو وحده الذي يعلم قدرها. عاتت على الخزان، قال تعالى بريح صرصر عاتية، كذا قال فريق من المفسرين. سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، قيل في حسوما متوالية متصلة، وقيل حسوما حسمت مادتهم بالاستئصال التام، حسمت أمرهم، حسمت الأمر معهم، حسمته حسما بإهلاكهم تماما. وهذه نعمة من الله إهلاك القوم الظالمين، كما قال تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وكما قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام مستريح ومستراح منه، قال وما المستريح وما المستراح منه يا رسول الله؟ قال العبد المؤمن يستريح من الدنيا ونصبها وتعبها، والعبد الفاجر تستريح منه البلاد والعباد. قال تعالى سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى هلكا كأنهم أعجاز نخل خاوية، كأنهم جذور نخل فارغة من الداخل، وكما سلف فقد ألقت الريح بكل ما في بطونهم، عياذا بالله من غضب الله ومن عذاب الله. وكما قال القائل: ما أهون هؤلاء على الله لما عصوه وكذبوا رسله، حل بهم من النكال ما ذكر الله في كتابه: ترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، ألقوا على التلال والأكام والضراب وفي الطرقات، ألقوا كأنهم أعجاز نخل خاوية صرعى هامدين، هلك لم يكد يبقى لهم أثر. قال تعالى: فهل ترى لهم من باقية؟ لم نرى لهم من باقية، ولكن هل انتهى أمرهم؟ وهل بهذا العذاب أمنوا؟ كلا، بل صحفهم أثبتت فيها أعمالهم، وسيلقون ما هو أشد أنكى من عذاب الله سبحانه يوم الوعيد. قال تعالى: وجاء فرعون ومن قبله، جاء فرعون ومن قبله، جاء بماذا؟ جاء بالأفعال الخاطئة. جاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات. بماذا جاء فرعون؟ وبماذا جاء من قبله؟ وبماذا جاءت المؤتفكات؟ كل هؤلاء جاءوا بالفعلة الخاطئة، على اختلاف بينهم في هذه الفعلة. فالخاطئة التي أتت بها المؤتفكات، والمؤتفكات مدائن قوم لوط التي منها سدوم بالأردن على ما ذكره الجمهور من المفسرين، أتت هذه البلاد التي أطلق عليها المؤتفكات لأنها ارتفعت إلى السماء وقلبت رأسا على عقب على الأرض، فهكذا الائتفاك، وسميت المؤتفكة كما قال تعالى: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، أي فحل بها من البلاء والنكد ما حل. والمؤتفكة أهوى، أي المؤتفكة أهواها الله بعد أن صعدت إلى السماء، قيل على جناح جبريل، وقلبت رأسا على عقب حتى يسمع للكلاب نباح وللحيوانات صياح، قلبت رأسا على عقب واتبعت بحجارة من سجيل منضود. فالمؤتفكات مدائن قوم لوط. قال تعالى: وجاء فرعون ومن قبله، والمؤتفكات بالأفعال الخاطئة، بالخاطئة، الفعلة الخاطئة من قوم فرعون ومن فرعون، تمرده على الله وقوله: أنا ربكم الأعلى، قوله: ما علمت لكم من إله غيري، الفعلة الخاطئة التي أتى بها من قبل فرعون كقوم صالح، كقوم عاد، كقوم هود، كغير هؤلاء، كل بحسبه. أما قوم لوط الذين هم سكان بلاد المؤتفكات، فأتوا بالفعلة القذرة الخاطئة، ويأتيان الذكران من العالمين، والسحاق الذي كان بين النساء وبعضهن. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم، أي فعصوا رسل ربهم، فمن عصى رسولا عصى الرسل كلهم. وأيضا احتمل هنا: فعصت كل أمة رسولها، رسول ربها، فأخذهم أخذة رابية، أخذة عالية شديدة مؤلمة موجعة. ثم يذكرنا الله سبحانه بقوم نوح وفي بسياق آخر والمؤدى واحد: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فتذكير أيضا بالذي حل بقوم نوح، وتذكير بسلامة المتقين الأبرار. إنا لما طغى الماء، ازداد الماء في الطوفان في زمن نوح، حملنا آباءكم أيها الناس في الجارية، وهي السفينة العظيمة. فالسفينة العظيمة يطلق عليها الجارية، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الرياح فيظللن رواكد على ظهره. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي حملنا آباءكم. ففي إنجاء آبائكم إنجاء لكم، وإلا فإذا غرق آباؤكم الذين هم الأجداد ما كان لكم من وجود. وهكذا قيل لبني إسرائيل: وإذ أنجيناكم من آل فرعون. وبنو إسرائيل قطان المدينة، لم يرى فرعون، ولكن لما أنجى الله آباءهم اعتبرت نجاة آبائهم نجاة لهم، والله أعلم. قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة. قيل لنجعل هذه الجارية تذكرة لكم وموعظة لكم. قال عدد من المفسرين: أبقى الله سفينة نوح عليه السلام إلى أن رآها صدر هذه الأمة. قالوا ذلك عند تفسير قوله تعالى: ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكان بعض الصحابة قد رآها، رأى بقاياها. أورد المفسرون ذلك عند تفسير قوله تعالى: ولقد تركناها آية، أي دلالة على قدرتنا وعلى إنجائنا للمؤمنين وهلاكنا للظالمين، فهل من مدكر. هنا قال تعالى: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، تعي وتفهم وتحفظ. ليست أذن غبية، ليست أذن صماء لا تفهم. فعليكم أن تفهموا أمر الله وسنن الله في خلقه. علينا جميعا أن نفهم أمر الله وسنن الله في خلقه، ولا نعيش في الدنيا كالبهائم التي لا هم لها إلا الأكل والشرب والنكاح. لا ينبغي أبدا أن نكون هكذا، إنما نعقل عن الله أمره ونعقل عن الله سننه في خلقه وكيف وأن الحياة تدور، وسنن الله لا تتبدل ولا تتخلف. المستقيم يكرم والعاصي يهان، عياذا بالله من العصيان. قال تعالى: لنجعلها لكم تذكرة وتعياها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، اعقلوا هذا واذكروه. هناك أقوام قال الله في شأنهم: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم، هم أهل الإيمان، لم يخروا عليها صما وعميانا، لم يستمعوها بآذان صماء، بل تفكروا فيها وتدبروها. فتدبروا كتاب ربكم الذي أمرتم بتدبره، فكل ما فيه حق وكل نبأ فيه سيتحقق بلا شك ولا ريب. فلا تباغتوا بأمور أخبركم الله بها في كتابه ونسيتموها وغرتكم الأماني. قال تعالى: مذكرا، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصور قرن ينفخ فيه، الصور قرن ينفخ فيه، على ما حسنه بعض أهل العلم. فإذا نفخ في الصور، والنافخ بإذن الله هو على رأي الجمهور من المفسرين إسرافيل، والوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام على ما حسن من الأسانيد الظاهرة: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وأحنى جبهته وانتظر متى يؤمر. قالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال عليه الصلاة والسلام لعلي وأبي بكر يوم بدر: ما أحدكما جبريل مع الآخر ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. وماذا بعد هذه النفخة؟ وماذا معها؟ وحملت الأرض والجبال، من يحملها؟ الله أعلم، قيل ملائكة الله تحملها. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة بكل ما فيها وكل ما عليها، ملك يحملها ويدكها دكة واحدة، فتتبدل أرضا غير الأرض. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وحملت الأرض والجبال، الجبال الصم الشوامخ، تكون كثيبا مهيلا وتنسف نسفا، فكيف ببني آدم؟ قال تعالى: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، قامت القيامة، حينئذ وقعت الواقعة. وماذا عن السماء؟ قد تفكر في الهروب، ولكن كيف تهرب الأرض كما سمعت؟ والسماء هي الأخرى تتشقق على من تحتها، وكما قال تعالى: وتكون السماء كالمهل، الزيت الذي يغلي، دردي الزيت، دردري الزيت. وهنا قال تعالى: وانشقت السماء من هول المطلع، من الشدة، وكما تقدم فإنها تتغير وتتلون من شدة ما أصابها. قال تعالى: وانشقت السماء فكانت وردة كالدهان، كالدهن الذي تتسلط عليه النيران، يتحول شكله من أحمر إلى أخضر إلى أصفر إلى أبيض من شدة النيران التي تحته. هكذا تتحول السماء وتتقطع وتتمزق، وكما قال تعالى في كتابه الكريم، أو كما قال النبي في سنته: أطت السماء، وحق لها أن تأط، وما عليها وما منها موضع شبر إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد. إذا تشققت السماء أين تذهب هذه الملائكة؟ قال تعالى: وانشقت السماء فيومئذ واهية، تهافتت وتساقطت. أين الملائكة إن سألت عنهم؟ والملك على أرجائها، قيل على جوانبها، فلم تعد سقفا محفوظا، لم تعد آنذاك سقفا محفوظا، بل تشققت وتقطعت وتمزقت. والملائكة ذهبوا إلى أطرافها وقيل على أرجائها أي على قطعها المتساقطة المتناثرة. فهذان قولان، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. عرش الرحمن تحمله حملة العرش وهم يوم القيامة ثمانية، وكم كانوا في الدنيا؟ الخبر ليس بثابت الإسناد، لكن عليه كثيرون من العلماء أن حملة العرش في الدنيا أربعة يتضاعفون يوم القيامة إلى ثمانية. كذا قال البعض، أوردوا حديثا فيه أن النبي ذكر أمامه قول الشاعر فأقر، لكن سندوا فيه مقال إذ قال: رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى وليث مرصد. رجل، قالوا ملك، رأس رجل، وآخر رأسه رأس ثور، وثالث رأسه رأس نسر، ورابع رأسه رأس أسد. رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى وليث مرصد. ألك الخبر متكلم في سنده، وله أبيات شعر مشهورة. قال البعض هم في الدنيا أربعة ويتضاعف عددهم يوم القيامة إلى ثمانية. فالكتاب العزيز فيه: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهؤلاء حملة العرش. البعض يطلق عليهم الكروبيون على الملائكة من حملة العرش، وليس في هذا نص ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكل الأخبار التي وقفت عليها في ذكر الملائكة الكروبيين التي ذكرتها كتب العقيدة لا يثبت منها خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء حملة العرش يستغفرون لكم يا أهل الإيمان، وهم من أعظم الملائكة بعد جبريل وميكائيل وإسرافيل. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا قائلين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات. الملائكة حملة العرش يدعون ربنا لنا، يقولون وقهم السيئات، يعني يعنون يا ربنا اصرف عنهم السيئات، لا تجعلهم يقعوا في السيئات. بعد استغفارهم لنا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إخواني، ملائكة الموكلون بكم فليستحي أحدكم وهو على معصية من ملائكة يرقبونه، وليستحي أحدكم من رب العباد المطلع عليه، فالله أحق أن يستحي منه من الناس. وكما قال القائل: لا تجعل الله أهون الناظرين عليك، إنك تستحي أن تفعل معصية أمام رجل من صالح قومك، فليكن حياؤك من الله أعظم، فليكن حياؤك من الله أعظم. وفي بعض الآثار أن الله يقول للعبد يوم القيامة: يا ابن آدم، ما غرك بي؟ ماذا أجبت المرسلين؟ وإن كان في سنده مقال، لكن تشهد آيات للمعنى: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فهكذا قال تعالى، أو قيل للفضيل بن عياض: ماذا تقول إذا قيل لك ماذا أجبت المرسلين، ما غرك بي؟ قال: أقول غرتني ستورك الملقاة علي. كذا قال. وما كان ينبغي أن تغر أحدا، فإذا ستر الله عليك هل تعصيه وقد ستر عليك؟ هو يستر عليك حتى تعصيه؟ كلا. قال تعالى: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة العرش، من ملائكة العرش. وفي بعض الروايات: أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه في الأرض ورأسه تحت العرش وهو يقول: سبحانك ربنا، ما أحلمك، ما أعظمك. الحديث. قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هكذا الكل يجمع كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في صعيد واحد: الأولون والآخرون كلهم مجموعون في صعيد واحد. بل والوحوش والجن والشياطين كل في صعيد واحد، يسمعهم الداعي، الكل سكوت، والداعي يدعو فالكل يسمع، وينفذهم البصر، يراهم الرائي كلهم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هكذا قال تعالى في كتابه الكريم: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ثم تأتي البشارات لأقوام، وعياذا بالله تحل الحسرات بأقوام. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: يا أم اقرأوا كتابية. هنالك تدعى الأمم إلى كتبها، كما قال تعالى: وترى كل أمة جاثية، أي على الركب، كل أمة تدعى إلى كتابها. وترى كل أمة جاثية، أي جاثية على الركب، كل أمة تدعى إلى كتابها. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فتدعى الأمم إلى كتبها، وهنالك تنشر الكتب، وتفتح الكتب ويضع الأشخاص لتناول الكتب، فيا له من موقف، يا له من موقف الله به عليم. فإما جنة عرضها السماوات والأرض، وإما الخسار والنار والعياذ بالله. فهنالك أقوام يمن عليهم الله بفضله وبرحمته ويتلقون الكتب بالأيمان. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول، يعني صائحا فرحا، هؤم تعالوا انظروا يا فرحتاه، هؤم اقرأوا كتابية، تعالوا كلكم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، في الدنيا كنت أعمل صالحا وعلى يقين أن الله سبحانه سيحاسبني، إني ظننت أني ملاق حسابية. فالظن هنا بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابية. فما جزاؤه وما مصيره؟ فهو في عيشة راضية، في عيشة راضية عنها، وحمد الله عليها. تفصيلها في جنة عالية، عالية المقام، عالية المنزلة، عالية المرتبة، بكل صور العلو. قطوفها دانية، هي عالية لكن قطوفها قريبة متدلية أمامه. وسيأتي في تفسير سورة صاد ما حاصله، أن الطيور تمر به، طيور حسان منظرها بهيج، يشتهيها ويشتهي أكلها، فبمجرد اشتهائه لها يقول سبحانك اللهم، يتعجب منها، فيخر الطير مشويا بأحسن طرائق وصنائع الطهي أمام يديه. قالوا ذلك في تفسير قوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم، أي دعاؤهم إذا أرادوا شيئا اشتهوه، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم بعد الأكل أن الحمد لله رب العالمين. وذا وجه شهير من وجوه التفسير هنالك. قال تعالى: فهو في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية، أي متدلية قريبة، يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا هنيئا متلذذين به بما أسلفتم، أي من الأعمال الصالحة في الأيام الخالية، أيام الدنيا التي مضت والتي انصرمت. فإخواني، طاعات قدموها في دنياكم حتى تسلم لكم أموركم في آخرتكم، ولا تضيعوا الدنيا عبثا ولا لهوا، ولا تخوضوا مع الخائضين في القيل والقال، فالأيام تمر سريعا وتنقضي، والصحائف تطوى، فلتطوى هذه الصحائف بخير، وصحائف يومية تستفتح، فلا تستفتح بعصيان، ولا تستفتح بتمرد على الله، ولا تسود صحيفتك كل يوم بالقيل والقال والخوض في عرض هذا والطعن في عرض هذا والنظرات الخائنات المحرمات وأكل أموال الناس بالباطل وظلم العباد. بل نور صحيفتك بذكر الله وبالكلم الطيب والعمل الطيب والنوايا الطيبة، فإنك حتما ستلقى عملك، وإذا كنت بلغت من العمر مبلغا في 30 أو 40 أو أقل أو أكثر، فانظر إلى أيامك التي انصرمت وكأنها طيف خيال وكأنها أحلام نائم مرت بنا، فلا تكن من أهل الإجرام الذين يقسمون يوم القيامة أنهم ما لبثوا غير ساعة، بل كن من أهل العلم الذين يقولون لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فأيقنوا بلقاء الله فقدموا صالح العمل، قدموا صالح العمل، ولا تغرنكم الدنيا ببهارجها ولا بفتنها التي لا تنتهي. احرصوا على مرضاة الله وعلى طاعة الله، ونحمد الله على كتابه الكريم وعلى سنة نبيه الأمين وعلى الإسلام والإيمان، فهذا كتاب الله بين أيديكم فلا تغفلوا عنه فأنتم عنه مسؤولون. والله لتسألن يومئذ عن النعيم كما قال رسولكم الأمين، ومسؤولون أيضا عن هذا الكتاب الذي بين أيديكم، فرط فيه من فرط وأقبل عليه من أقبل وتدبره من تدبر وغفل عنه من غفل. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. سلمنا الله إياكم من نكد الدنيا ومن الشقاء، وأورثنا الله إياكم الفردوس وفسيح الجنان، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.